اسمع. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يا سلام الله يرحمك يا مصطفى يا اسماعيل الله يرحمك. اللهم صل على النبي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولا تكثر نار بينهم ليذكروا. فأبي أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية ولو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. Thank you. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج وجعل بينهما بردقا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا بارك الله فيك يا مولانا. أيوة يا عم الحاج. وما أرسلناك إلا مبكرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة أيوة يا مولانا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الله الله الله عم الله يحلك تحني من العرب. هو يقول هو يقول هو مزاجه حلو الليلة والله. اللهم صل على النبي. ما رد ياتيبنا الحكيم. قول يا عم. الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وما أرسلناك إلا مبشرا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتقى اتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت الله يا عظم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا منع يا رب يا منع يا رب بما يكرمك يا خالد بما يكرمك يا حبيبي عبد الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمده وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا انا ما اعرف الله ولا حاجه انت حج الله يزيدك لحضرة الناس ماذا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن سنسجد لما يأمرنا قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها فرجا وقمرا منيرا. سبحانك يا رب الله اكبر. بارك الله وحده. اللهم صل على سيدنا الله العون والتوفيق. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن وعباد الرحمن يا حضرة الناس من فوق من العالي يا حضرة الناس وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم إن تسجد وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب ليس عنيك ليس عنيك ليس عنيك ليس عنيك مفاتح وعالقه وليس عمره يا سلام الله رحمه إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا رب يا رب والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إله الآخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون يا رب والذين لا يدعون مع الله إله أنا فلا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا عظيم يا مولانا عظيم قوي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم صل على حضرة الناس. طب وحياة ربنا من شوقة فيك يا رب هتعيبك شوية من غير بعض النبي غلط الفتحة في الحسين يا حضرة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ربك يا حبيبي يا حبيبي يا رب شيخ باطل كده يا معلش معلش ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة يا رب يا رب يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا والذين لا يشهدون الزور ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور هيا انت اللي بتجيب الحاجات الحلوه، انا عاوز اخف عنك، انما انت بتجيب احلى واحلى. الله يزيد. واذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اللهم صل على النبي. من هذا كلام اللهم صل على النبي. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم إن لم يخلوا عليها صما وعميانا. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والذين يقولون ربنا ربنا ربنا ربنا من فوق ربنا أظلنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا أظلنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا أظلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك

غدا لسان الحال عنا مخبرا فأدر لحاظك في محاسن لفظه تلقى جميع الحسن فيه مصورا يا قارئ القرآن قد ألقيته وكأن قول الحق منك تفسرا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع جمال كمال جلال القرآن الكريم الذي تلاه عليكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة العربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بمدينة قطور تليفون 040-750-373 قطور. وقد نقلناها لكم على إحدى وحدات الإذاعة المحلية الكبرى صوتا وضوءا إدارة الحاج فؤاد عبد العزيز الحجاج ببيلة تليفون 580-520. أما الفراشة الكبرى ركبت من أولى مخازن الفراشة بمحافظة البندقارية إدارة الحاج سعد الشراكي ديرين تليفون 580.